بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق في النوع 23، وهو من أهم أنواع الكتاب كما تقدم ذكره، وقد نقل ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الأحاديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج برواته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، ثم ذكر تفاصيل ذلك. فمتى تثبت عدالة الراوي عندك يا ناصر؟ نعني التفاصيل المذكورة متى تعرفها وجودها في أنت ما أدركتهم ولا رأيتهم، ما أدركتهم ولا رأيتهم، فكيف تثبت عدالة الراوي أنت الآن؟ طيب، تنصيص المعدلين عليه أو الاستفاضة واشتهار ذلك. طيب، هذا معرفة ضبطه. الآن ما زلنا في معرفة عدالته، تنصيص المعدلين أو الاستفاضة. والاستفاضة أصلها تنصيص الواحد والاثنين، فإذا كثروا صارت مستفاضة، ولا يوجد من استفاضت شهرته إلا ويوجد من يعدل. طيب، هناك طريقة ثانية لمعرفة عدالة الراوي ذكرها ابن عبد البر. طيب، غيرك؟ أن يكون معروفا بالعناية بالعلم، معروف بحمل الحديث والعناية بالعلم، وزدنا على ذلك أن يكون مشهورا بالطلب قد روى عنه جمع، يعرف شهرته بالطلب بأن يكثر تلاميذه فيكون مشهورا بذلك. فليس كل من حمل العلم يكون عدلا، ولكن هذه قرينة إذا لم يجرح، قرينة إذا لم يجرح ما عرف بجرح وروى العلم واشتهر وروى عنه جمع من الثقات، هذه قرائن على توثيقه، وإلا فقد حمل العلم من جرح من هو مجروح العدالة. والمعروف العلم مع كثرة مع الشهرة بالطلب صنيع الجمهور الاحتجاج بحديثه، صنيع جمهور المحدثين الاحتجاج بحديثه. وفي صحيح في الصحيحين بعض الرواة من هذا الصف، ممن روى عنه الجمع ولم يعرف من نص على تعديله من المعتبرين، ويقولون هذا تضمين، هذا توثيق ضمني من صاحب الصحيحين، إلا أنه على القاعدة المذكورة، إلا أنه على القاعدة المذكورة، اعتمده الشيخان على القاعدة المذكورة، روى عنه جمع ولم يوثق من إمام معتبر. والإمام الذهبي أيضا عزاه الجمهور كما في ميزان الاعتدال في ترجمة مالك بن الخير الزبادي، مالك بن الخير الزبادي نقل عن أهل العلم توثيق من هذا حاله، من كان مشهورا بالعناية بالطلب. وأخذنا الفائدة الثانية، وهو متى يعرف كون الراوي ضابطا. ذكر المؤلف ما يتعلق بمسألة الاعتبار والصبر، صبر الروايات واعتبارها بأحاديث الثقات، فإن وافق في الأغلب فهو محتج به، وإن خالف في الأغلب فهو ضعيف. ذكرنا طريقتين أخريين، الاختبار المجالسة والخبرة بصاحبه لمجالسته له، والثانية المخالطة. نعم، هي نفسها، الثانية الاختبار. طيب، الاختبار، نعم، الاختبار بأن يعرض عليه أحاديث من أحاديث التي حدث بها ويقلب الأسانيد على المتون، فإن تفطن لها عرفوا أنه ضابط، وإن لم يتفطن عرفوا أنه لا يضبط. روى أحاديث كثيرة ولكن ما يكفي، ما يعرف شهرته بالطلب إلا بكثرة التلاميذ. أما هذا قد يدعي، قد يكون كذابا ويدعي كثرة المشايخ ويدعي كثرة الروايات، قد يسرق الحديث، لكن إذا كثر تلاميذه وهم ثقات هذه قرينة أخذوا عنه العلم، وما يؤخذ عنه العلم ويشتهر بالأخذ بأخذ العلم عنه ثم يسكت العلماء عن بيان حال وهم يعلمون أنه مجروح. وقد سئل الإمام أبو حاتم رواية الثقة عن الشيخ هل تنفعه؟ قال نعم. قيل فروايته عن الثقة هل تنفعه؟ قال لا. أبو حاتم الرازي. فكان العلماء يرون أن رواية الثقة عن الشخص تنفعه، ترفع من حاله رواية الثقات عنه، أما روايته هو عن الثقات ما تنفع. وما يعرف كونه مشهور بالطلب إلا مع كثرة التلاميذ، يعني مشهور بالعلم والحديث، ما إذا روى عنه القليل ما يكفيها، لا زال في حيز جهالة الحال. وغالبا ما يطلق عليهم الحافظ هؤلاء يطلق عليهم في التقريب مقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين، مجهول الحال، وعلى حسب القواعد مجهول الحال. سيأتي معنا ما يتعلق برواية العدل عن الرجل، وهو من ما عده بعض المحدثين من الطرق في توثيق الراوي، ولو قدمها المؤلف هنا كان أنسب، إذا روى العدل عن رجل وسماه، لأن جماعة من المحدثين عدوا رواية الإمام أو الثقة عن شخص مما يعدله، وسيأتي الكلام عليها حيث ذكرها المصنف القسم السابع أو الفائدة السابعة. وهناك طريقة ابن حبان، وهي من ماذا من الطرق التي وصفت بالتساهل، وهو أنه عنده كل من لم يجرح فهو ثقة، كل مسلم لم يعرف بجرح لم يجرح فهو ثقة، فالثقة عنده من لم يجرح، وهذا توسع غير مرضي. ولذلك وصف العلماء ابن حبان بالتساهل، من لم يجرح عنده فهو ثقة، والحاكم مشى على هذا أيضا في مستدركه، من لم يجرح فهو ثقة، ولذلك وصفوا ابن حبان بالتساهل بسبب ذلك. وقريب منه صنيع العقلي رحمه الله، فإنه وإن لم يذكر القاعدة إلا أنه مشى على نفس الحال، العقلي مشى على نفس الطريقة وإن لم يصرح بها، ابن حبان والعقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثالثة، قال ونوضح هذه الجملة بمسائل، أي المسألة الثالثة، التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، لم يشرب الخمر، لم يزني، لم يسرق، لم كذا، ينفي عنه الكبائر، ثم يقول هو يصلي وهو يصوم وهو يزكي. فقالوا العدل يكفي أن يقول فيه فلان عدل وفلان ثقة. طيب هنا تنبيه، وهو لماذا ذكروا في تعريف الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يقولوا بنقل الثقة عن مثله إلى منتهى، يعني اختصارا بدل من قولهم العدل الضابط يقولوا ما اتصل سنة بنقل الثقة عن الثقة إلى منتهى. عند من عندك ضيف؟ لهم يطلقون ثقة على من جمع العدالة والضبط، يعني توسع بعضهم في تفسير الثقة كما تقدم معنا. نعم، لكن هم يطلقون عليه ثقة حتى وإن اختلفت عدالته عن ضبطه، لكن الأقرب أنه التفسير الثقة توسع فيه بعض المحدثين كابن حبان، أطلقه على من لم يجرح أطلق عليه ثقة، وشاركه آخرون بنفس أو قريب من هذا القول. وكذلك تفسير الثقة ربما عند الفقهاء والأصوليين قد يدخلون بعض هذه الأصناف كما اختلفوا في مستور الحال، فقبله بعض الفقهاء والأصوليين واعتمدوه توثيقا، اعتبروه توثيقا وليس كذلك. إذن اشتراط العدالة الضبط أضبط من قولهم في التعريف، أضبط من قولهم بنقل الثقة عن الثقة، لأن الثقة نفسه يحتاج بعدها إلى تفسير. يقال من هو الثقة؟ ترجع وتقول هو العدل الضابط. فكان هذا، فكان ما ضبط المحدثون، ما ذكر المحدثون أضبط من قولهم بنقل الثقة عن الثقة. في قوله ثقة يدخل الصدوق، يعني من حيث أنه وثق عموما، وعموما يعتبر من الموثقين، ولو كان التوثيق أخف. قال الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. يعني التعديل مقبول بدون ذكر الأسباب. وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم بالجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. يعني تعقب جمع من المحدثين هذا القول، تعقب جمع المحدثين هذا القول على ابن الصلاح، فإن العالم الحافظ العالم بأسباب الجرح لا يتكلم إلا عن علم، عن علم وورع، فجرحه مقبول، جرحه مقبول وإن لم يبين السبب. قالوا: إلا إذا عورض بالتعديل فلا يقبل إلا مفسرا للمعارضة. هذا هو اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله وهو صنيعه، وكذلك الإمام الذهبي وهو أيضا صنيعه في كتبه، بل عامة الحفاظ على هذا يقبلون الجرح المبهم، عامة الحفاظ والمحققين يقبلون الجرح المبهم إلا عند أن يعارض بتعديل، فيقولون يقدم الجرح في حال تفسيره، يقدم الجرح في حال كونه مفسرا، ومع ذلك إذا لم يفسر لم يهملوه بالكلية، لم يهملوا كلام الإمام الذي ضعف بالكلية، إلا أن توجد قرائن تدل على أنه ضعف بما لا يوجب التضعيف اجتهادا منه، إلا أن توجد القرائن التي تدل على أنه ضعف بما لم يوجب الجرح اجتهادا منه. إذن الجرح ما يهمل أبدا. فكم كتب الرجال مليئة بالجرح المبهم، فلان ضعيف ويسكتون، ما هو السبب؟ ما يذكرونه. قد ملئت الكتب بالجرح الذي ليس بمفسر، هذا مليء في كتب الرجال. وهكذا أيضا عورض بالتوثيق، عورض بالتعديل، ينظر إذا كان الجرح مفسرا قدم، شخص يقول ثقة والثاني يقول يكذب كذاب، التكذيب مفسر. وهكذا مثلا يقول فيه منكر الحديث، منكر الحديث، هذا جرح الصحيح فيه أنه مفسر، لا يطلقون عليه منكر الحديث إلا مع مخالفته للأئمة وتفرداته بما لا يحتمل تفرده. هذه جروح مفسرة مقدمة على التعديل. أو جرح يرجع إلى العدالة، كان يقال يشرب الخمر، فاسق يشرب الخمر، فاسق يترك الصلاة أو يؤخر الجماعة أو ما أشبه ذلك، فهذا من أنواع الجرح المفسر مقدم على التعديل. طيب أبهم الجرح وأبهم التعديل. الإمام أحمد قال فيه ثقة والإمام ابن معين قال فيه ضعيف، أو الإمام أحمد قال ضعيف والإمام ابن معين قال ثقة، أو أبو زرعة قال ثقة وأبو حاتم قال ضعيف، أو العكس. هل نهمل تضعيف الإمام ما نلتفت إليه؟ نعم، الصحيح في المسألة أنه ما يهمل على الإطلاق، ماذا فيجمع بين القولين بالتوسط في حال الراوي، هذا قال ثقة قال ضعيف. فصنيع الذهبي والحافظ بن حجر وغيرهما من المحققين التوسط، يقولون مثله لا بأس به، حسن صدوق، أو يقولون لا بأس به، أو ما أشبه ذلك توسط، فلا يهملون التجريح على الإطلاق، لا يقولون هو تجريح مبهم فيهمل على الإطلاق، ما زالوا يعتبرونه، لأن الأئمة ما يتكلمون إلا عن ورع وخوف وعلم، فلا يتكلمون بدون علم أو بدون ورع، حاشاهم من ذلك. يجمع بين القولين، هذا قال ثقة وهذا قال فيه ضعيف، يقال صدوق أو يقال لا بأس به، يتوسط، فلا يهمل هذا ولا يهمل هذا. لكن لو كان الجرح مفسرا قدموه، قالوا قد علم ما لم يعلمه الآخر، قالوا هذا قد علم ما لم يعلمه الآخر، جرحه جرحا مفسرا يدل على أنه اطلع على جرح لم يعلمه الآخر، قد يكون المعدل متساهل. هذه قواعد أخرى ينظر إليها، الكلام على اعتبار الأئمة، يقول قد يكون الذي وثقه ممن لا اعتبرته ثيقه كابن حبان وغيره. نعم، الكلام الآن على على هذه المسألة بعينها، دون النظر إلى القرائن الأخرى ودون النظر إلى القواعد الأخرى، ستأتي معنا في هذا الباب إن شاء الله. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، أي أنه الجرح يقبل، أن التعديل يقبل بدون بيان السبب، والجرح لا يقبل مفسرا، مثل البخاري ومسلم وغيرهما. ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم، لهؤلاء ممن ضعفوا. عكرمة لم يصح التضعيف فيه، الراجح أنه ثقة، وقد دافع عنه الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح. بقية الرواة وإن كان قد تكلم فيهم بالضعف، إلا أن البخاري انتقى لهم، ليس معنى أن البخاري لم يعتمد الجرح فيهم، وإنما أخرج لهم على سبيل الانتقاء ما علم أنه محفوظ وأنه ثابت من الأوجه الأخرى. واحتج مسلما بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، لما سئل مسلما عن إخراجه لسويد بن سعيد، وكان الذي سأله أبو زرعة، لم يدافع عنه، دل على أن الإمام مسلم يعلم ضعف الرجل ولكنه انتقاله. قال أجاب الإمام مسلم قال: من أين لي صحيفة حفص عن ميسرة بعلو بإسناد عالي، أي أنه الأحاديث تلك محفوظة عنده من طرق أخرى، إلا أن أخرجها من هذا الطريق من أجل العلو في الإسناد، ما أخرج لسويد بن سعيد إلا من أجل العلو في الإسناد، معناه أنه انتقاله من الأحاديث ما كان له فيها أسانيد أخرى، ولكنه أخرج رواية سويد بن سعيد للعلو في الإسناد. قال: وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، يعني لا، هذا ليس بصحيح، استدلال بن صلاح ليس بصحيح، إنما أخرجوا لهم على سبيل الانتقاء، وليس معنى ذلك أنهم ما قبلوا الجرح إلا بالتفسير، بل إجابة الإمام مسلم بذلك الجواب يدل على أنه يرى تضعيفه وإنما انتقى له، فإنه لم يدافع عن الرجل، ما دافع عن الرجل وإنما أجاب بهذا الجواب أنه أراد تلك الصحيفة أن يأخذها بعلوم. وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا. أما أبو داود فقد صرح بنفسه أنه يخرج ما لم يجد في الباب غيره وإن كان ضعيفا، وصرح بنفسه أنه ما يبين إلا الضعف الشديد، صرح بنفسه أنه ما يخرج إلا أصحاب الضعف الشديد، مع أنه ما يبين إلا الضعف الشديد، معنى أنه قد أخرج ما كان ضعفه قريب محتمل. وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. فعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا. هذا خلاف الأصل، قد يكون اجتهد في مسألة بعينها فاعتقده جارحا، وغير من العلماء لم يعدوه من الجرح، ولا يكون هذا مصيرا لنا أن نترك جميع أقوال ذلك الإمام. هذا ما يصلح، لأنهم أئمة يتكلمون عن علم ومعرفة وصدق وورع، فكونه اجتهد في مسألة عدها من المجرحات وليست من المجرحات عند غير من أهل العلم فيطرق قوله في تلك المسألة بعينها. وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا، منها عن شعبة كما أنه قيل له لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه، معنى أنه يعني أساء المعاملة مع الحيوان، والبرذون نوع من أنواع الإبل أو الخيل العجمية. أخرج الخطيب في الكفاية صفحة 284، وفي إسناده رجل يقال له محمد بن جعفر المدائني فيه دين، في إسناده محمد رجل يقال له محمد بن جعفر المدائني وفيه لين، فيه لين. إذن الأثر عن شعبة نفسه فيه هذا الضعف، رجل يقال له محمد بن جعفر المدائني فيه لين. وقد اشتهر نسبة هذا القول إلى شعبة، مع أنه بمراجعة الإسناد تجد هذا الرجل قد تكلم فيه، فالأقرب أنه يذاد عن الإمام شعبة بهذا، طالما لم يثبت الإسناد يقال لم يثبت عن محمد بن جعفر المدائني فيه لين. ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث الصالح المري، صالح بن بشير المري، فقال ما يصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، والله أعلم. أما الرجل فهو ضعيف، صالح بن بشير المري ضعيف. وهذا الإسناد أيضا صحيح، أخرج الخطيب في الكفاية صفحة 294 بإسناد صحيح، أخرج الخطيب في الكفاية صفحة 294 بإسناد صحيح، 294. لكن الطريقة أن حماد امتخط، يعني عدها ابن الصلاح أنها ليست صريحة في التضعيف، قد يكون فاجأه المخاط في ذلك الوقت. والظاهر أن قرينة الحال يعرفها السائل، هل امتخط يريد التضعيف أو امتخط لعارض حصل له. أما الرجل فهو ضعيف، الرجل هو ضعيف الرواية، نعم. فالاحتمال موجود أن حماد بن سلمة امتخط إشارة إلى تضعيفه، أن أحاديثه لا تقبل يرمى بها، أن أحاديثه يرمى بها. وقرينة الحال يعرف السائل أنه امتخط إشارة إلى تضعيفه ورمي حديثه، يرمى حديثه لا يقبل، وبين أن يكون فجأه المخاط في ذلك الوقت، أنه لو فجأه لا أجابه بعد ذلك يمتخط، ونعم وبعدها يجيب، لكن فهم السائل أنه قصد تضعيف الراوي، وهذه القرينة قد تدل على ذلك، تضعيف بالفعل، ولا شك أنها أن ترك ذلك أولى. لو نفعل هذا اليوم هذا الفعل ماذا يقولون؟ إلا سيفهمون، يعني لو فعل شخص ذلك وضحك يشير إلى أنه يستحق هذا الأمر، يعني سيتهم، يعني سيتكلم الناس، وهي في الحقيقة الطريقة الأفضل تركها، أو التفل أو ما أشبه ذلك، يعني الناس أنفسهم ما قد رضوا الرد اللين بالأحاديث والآيات، فضلا عن هذه الأفعال. لا شك أن الطريقة الطيبة لإقناع الناس هي الأحسن، هي الأحسن. انظروا إلى طريقة البخاري مع الرواه، مع أنه يؤدي نفس الغرض من التحذير، قول منكر الحديث فيه نظر، حديثه نظر، قالوا لين العبارة. فلا شك أن هذه أوقع عند الناس وأقبل، ونحن ننصح بهذا، أنك تؤدي نفس الغرض بالكلام الطيب. قال فلان يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلان عنده بدع، عنده أخطاء، عنده كذا، لكن إذا قلت ذاك مثلا مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه ثلاثة وتترك ثلاثة، أنها آية وقد ينطبق عليه، لكن الناس يعني ينفرون عن مثل هذا، حتى أنهم يستعظمونها من العالم، يعني توصفه بالكلب أو بالحمار، مع أن الآية جاءت بذلك كما نقل عن كشك. نعم، قال إن البقرة تشابه علينا، هذه الألفاظ تنفر الناس، وقد تسبب لك أيضا أذية في دعوتك، قد تسبب لك أذية في الدعوة أنت غني عنها، وبعدها تشغل بالإجابة عن نفسك ونقل كلام العلماء وتشغل نفسك. فما أدى نفس الغرض بالكلام الطيب خير لك، خير لك ولدعوتك، والله المستعان. الشيخ كان له ثقة له في المجتمع، وقالها أيضا في إنسان منحط إلى النهاية. قال ابن الصلاح: قلت ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها الأئمة، أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك. فلان ليس بشيء عبارة تضعيف شديدة، ولكنها ليست مفسرة. ما هو السبب؟ الله ما بين. متى تعرف أن هذا الجرح مفسر أو أنه ليس مفسر؟ ما هو الضابط؟ نريد الضابط، أنت الآن تذكر أمثلة، نريد الضابط، يعني ما كان يحتاج إلى أن يسأل لماذا، هذا مبهم. مثلا قيل لك ضعيف، تقول لماذا؟ من قبل ضبطه أو من قبل عدالته؟ ما هو السبب؟ سوء حفظ؟ هل صنع كذا؟ هل من جهة العدالة أو من جهة الضبط؟ تحتاج تسأل. ليس بشيء لماذا؟ هل ارتكب مفسق؟ هل واهي؟ ردت روايته؟ منكر الحديث؟ يحتاج إلى أن يبين، يسأل عنه لماذا. الجرح الذي ما يحتاج أن يسأل عنه قد تبين ما هو السبب، هذا يسمى مفسر. مثل تقول كذاب، تقول لماذا يكذب، ما عاد يحتاج أن تسأل، ما يحتاج أن تقول لماذا ضعف، قد قال لك كذاب، بين لك السبب وهو الكذب. أو يقول سيء الحفظ، هذا مفسر. أو يقول أوهامه كثيرة، أو شديد الغفلة، أو منكر الحديث، أو روى أو يرفع الموقوفات أو يصل المرسلات، كل هذه ما يحتاج أن تسأل، قد بين لك السبب أنه من جهة ضبطه ما يضبط، أو من جهة عدالته يشرب الخمر، يكذب، نعم يصر على الصغائر، ينظر إلى النساء، ما أشبه ذلك، هذا قادح في عدالته. إذن الجرح المفسر ما لا ما عرف فيه سبب الجرح من مطلق العبارة. ما عرف فيه سبب الجرح من مطلق العبارة. والجرح الذي ليس مفسر ما احتيج فيه إلى السؤال عن سبب الجرح ولا يفهم من مطلق العبارة. الجرح المفسر ما فهم فيه سبب الجرح من مطلق العبارة. والجرح المبهم ما لا يفهم من مطلق العبارة حتى يسأل عن سببه. والجرح المبهم ما لا يفهم من مطلق العبارة حتى يسأل عن سببه. طيب بقي الآن كلام الصلاح هنا استشكال هو على نفسه، وماذا قال في الجرح المفسر؟ الجرح الذي ليس مفسر ماذا قال فيه ابن الصلاح؟ لا يقبل، قال ولا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب، كلامه قبل الصفحة التي مضت. أما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسر. ثم استشكل على نفسه هذا الإشكال، قال إذا قيل لقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، ثم استشكل قل ما يتعرضون فيها لبيان السبب. عامة الرواة فيهم تضعيف مجمل مبهم، فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، فلان لا يعتبر به، تضعيف بدون بيان. الآن سيستشكل كيف سنفعل، سنرد جملة من الرواة، يعني ما نقبل أحد كلام الأئمة، لكن الآن سيأتي بمخرج من هذا الذي ذكره. قال وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثل التوقف. إذن خرج ابن الصلاح بأن هؤلاء يتوقف فيهم، لكن ما نجزم بأنهم مجروحون. الصحيح أنه يجزم بأنهم مجروحون ونقبل كلام الأئمة. الصحيح أننا نقبل كلام الأئمة، فكيف لا نقبل كلام إمام عارف بأسباب الجرح، ورع ثقة يعلم أسباب الجرح والتعديل؟ الصحيح أنه يعتمد. أما ابن الصلاح قال نحن وإن لم نعتمده لكن نتوقف في هذا الراوي. وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك وقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، ففهم ذلك فإنه مخلص حسن. والله أعلم، أي تخلص من هذا الإشكال، تخلص من هذا الإشكال بأنه يتوقف في حديثهم ولا يجزم بجرحهم. فإذا انزاحت الريبة كأن يكون أخرج له صاحب الصحيح قبل حديثه. وتقدم أن صاحب الصحيح إنما انتقيا لبعض الرواة الضعفاء، وليس هذا مما يزيح الإشكال. والصحيح أنه يعتمد كلام الأئمة في الرواة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.